دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 76، تفسير سورة الأنعام من الآية 83 إلى الآية 90، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نكمل أيها الإخوة الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تأملوا معي أيها الإخوة الفضلاء كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وتكذيب المشركين ومجادلتهم ومحاججتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أشدها، وتنزل عليه هذه الآيات العظيمة لكي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، ويذكر الله له مثالا من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تعال يا محمد، هذا جدك إبراهيم قد وقع له كذا وكذا وكذا، جادله قومه في الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، واحتجاجه بكذا، وهذه حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وهي حجتك يا محمد أيضا، وحجة كل من سار على نهجك. وأنا أقول أيها الإخوة، هذا شرف عظيم للمسلم الذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يتبع كل هذه الصفوة التي ذكرها الله في هذه الآيات. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 18 نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكاد تكون هذه الآيات هي أكثر الآيات التي ورد فيها سرد لأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. أي الفريقين كما قال الله، أي الفريقين يحق بالأمن؟ الفريق الذي فيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى وهارون وزكريا ويحيى ويوسف ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أم الفريق الذي فيه النمرود وآزر وأبي بن خلف وأبو جهل وكذا؟ بس أنت حط صورتين متقابلتين واختر، انظر كم لهؤلاء من الشرف ومن الأخلاق ومن المزايا ومن الصفات، وانظر كم لهؤلاء، لا مقارنة. والله سبحانه وتعالى يعني عندما سرد هذه الأسماء العزيزة الجليلة، أسماء هؤلاء الصفوة على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعها الصحابة رضي الله عنهم، واستمعناها نحن حتى اليوم، كم تبعث من الطمأنينة في نفس المسلم ومن الإيمان واليقين في نفسه بأن هؤلاء هم قدوته، هؤلاء هم الصفوة من البشر. والبشر أيها الإخوة والبشرية في تاريخها الطويل جاءتها الرسل، لكن إذا مرت فترة دخلها الانحراف فظلت في بيداء الشرك. ولكن لا غرابة، لأن إبليس قد أخذ عهد وميثاق وأقسم بالله العظيم أنه لا يزال يجرف هذه البشرية وذرية آدم، لا يزال بهم يصدهم عن الدين ويزين لهم الشرك حتى يوم القيامة، ولذلك يتبعه كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك شوف يعني كيف استطاع إبليس أن يزين لهذه الملايين والمليارات من الناس الانحراف، وأنه لم يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أنه قد أرسل هذه الآلاف المؤلفة من صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما زالت الرسل نوح ومن قبله إدريس وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبلهم حتى محمد عليه الصلاة والسلام، يعني عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل أتوا لكي يردوا الناس إلى الطريق السوي. تعال اليوم إلى الفلسفات الموجودة الآن في العالم الغربي وفي الفلسفة المعاصرة الآن، كيف يتحدثون عن الآلهة وينكرون الله سبحانه وتعالى وينكرون وجوده. ولذلك تجدون الآن بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن المخلوقات وعجائب الكون والبحار إلى آخره، لا يذكرون الله ولا يقولون ولا يعترفون بأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات، وإنما يقولون الطبيعة. الطبيعة هي التي جعلت هذه الحيوانات تفعل كذا، وهذه الأشجار تفعل كذا، وهذه الأجرام تفعل كذا. وينكرون هذه الأدلة الباهرة القاهرة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. هذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن الحجة، وإذا أتاك الله سبحانه وتعالى علما وأتاك حجة على في دينه فإنه قد رفعك درجة بهذا. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى، وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما احتج بهذه الحجة الباهرة، قال: نرفع درجات من نشاء. فيكون نصيب كل واحد يتبع إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام من الرفعة بقدر نصيبه من الحجج والاستدلال والعلم. وهذا دافع قوي أيها الإخوة للتزود من العلم وللتفقه في كتاب الله وللتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي درجات يرتفع بها الإنسان عند الله وعند خلقه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فأنتم في جلوسكم في هذا المجلس أنتم تحصلون بإذن الله تعالى درجات من الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بقدر تعلمكم وحرصكم ونياتكم. إن ربك حكيم عليم، فقدم وصف نفسه بالحكمة على العلم للإشارة إلى أن هذه الحجج وهذه التي أقامها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كمال حكمته سبحانه وتعالى ومن كمال علمه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ما أكرم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظوا إبراهيم في القرآن الكريم يذكر الله قصص إبراهيم في مواضع، في مواضع إثبات الألوهية وتقرير التوحيد. فهو شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام، عندما كسر الأصنام، وعندما حاجج قومه في هذا الموضع، وعندما دعا والده إلى التوحيد في سورة مريم، وعندما أراد أن يطمئن في مواضع من سورة البقرة. نعم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي هو معنى الآيات التي في أول السورة، قال: وليكون من الموقنين، التي أخذناها في المجلس السابق عندما قال: وليكون من الموقنين، هي نفس المعنى وليطمئن قلبي. فإبراهيم كان أحرص ما يكون على تقرير التوحيد ودعوة قومه إليه والاحتجاج إليه، ولذلك رفع الله ذكره في الأنبياء وجعل كل الأنبياء الذين بعده من ذريته. ولا شك أن هذا فضل عظيم، فضل عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وإذا أعطى الله سبحانه وتعالى فعطاه العطاء الذي لا ينفذ. تعال دور لي واحد مثل إبراهيم حاز مثل هذا الشرف، ما فيه. كل ذريته أنبياء، أولاده كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. هذا شرف عظيم ومكانة سامية كبيرة. فموسى من أبنائه، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أبنائه، وعيسى وسليمان وداود، وكل هؤلاء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسحاق. فلا شك أن هذا شرف ليس له نظير. فيقول الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. إسحاق هو ابنه من هاجر عليهما السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق. فإسحاق ابنه الثاني بعد إسماعيل، لأن إسماعيل كما تعلمون ولد قبل إسحاق من زوجته عفوا هاجر. وأما سارة فهي التي هي والدة إسحاق، نعم، وهي زوجته الأولى، لكنه تأخر حملها بإسحاق عن حمل هاجر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إسماعيل إلى مكة مع والدته رزق الله سارة بإسحاق على كبر. ويذكر المفسرون أن إسحاق ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد زادت سنه عن 100، وقاربت سن سارة 90 سنة. فبشرتها الملائكة بإسحاق في القصة المعروفة في سورة الذاريات. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وخص هذين من أبنائه بالذكر، وقال: وكلا هدينا. أي أن الله قد خص هؤلاء الثلاثة إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب بهداية عظيمة. قال: كلا هدينا. ثم قال: ونوحا هدينا من قبل. فأراد أن يذكر فضل إبراهيم بأنه قد وهبه أبناء صالحين اللي هم إسحاق ويعقوب، وأيضا هو من نسل آباء صالحين وهم نوح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح. قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. من ذريته هنا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم؟ أحسنت، نعم كلكم صح. يعني المفسرون ذكروا هذا وهذا، فإذا قلنا وكل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، رجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو نوح. ومن ذريته داود وسليمان، عفوا داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إن قلنا ومن ذريته إبراهيم، يجي عندنا إشكال اللي هو في لوط وفي يونس. فلوط ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن أخيه. لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آمن بإبراهيم وهاجر معه من العراق إلى فلسطين. فالضمير هنا يكون على نوح أشمل. فإذا قلنا يعود الضمير على نوح في قوله ومن ذريته، أي ومن ذرية نوح داود وسليمان، كل هؤلاء فعلا من ذرية نوح، يونس ولوط. وإذا قلنا من ذرية إبراهيم، فيقولون يدخل ابن أخيه في ذريته تبعا، لأن عم الرجل صنو أبيه كما يقولون. وعلى كل حال، إن قلنا أنه هذا أو هذا فالكلام مستقيم، وإن كان بعضهم يرجح أنه إبراهيم لأن الكلام كله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالسياق هو السياق عن إبراهيم. ولذلك يرجح بعض المفسرين أن المقصود ومن ذريته، أي ومن ذرية إبراهيم كذا فلان وفلان وفلان وفلان. طبعا أسماء هؤلاء الأنبياء معلومة لديكم. داود عليه الصلاة والسلام هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار، وكان ملك النبي، وسليمان هو سليمان بن داود، وقد بلغ ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وفي عهد داود أوجه. وقد أول ما بدأ ذكر داود عليه الصلاة والسلام يظهر في قصة جالوت التي في سورة البقرة، عندما حارب مع طالوت. قال الله سبحانه وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود. هذا أول مظهر يظهر فيه داود في بني إسرائيل، وكان شابا يافعا. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء من بعد تلك المعركة. فظهر داود وظهر بعده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام. وأيوب أيضا هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار. ويوسف هو ابن يعقوب. وموسى هو من ذرية يعقوب أيضا. وهارون هو أخو موسى معروف. وكذلك نجزي المحسنين. دائما تجدون هذه التعقيبات القرآنية في الآيات، يعني ليس الجزاء الذي ناله هؤلاء مختصا بهم، وإنما هو لكل من عمل عملهم. فهؤلاء من المحسنين، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي نجزيهم بالهداية وبالمآل في الآخرة وبرفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة كذلك. ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وهؤلاء كلهم من أنبياء بني إسرائيل وهم من ذرية أيضا إبراهيم، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع، لاحظوا إسماعيل هو ابن إبراهيم وكيف أخره إلى هنا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واليسع هنا اختلف فيه من هو، هل هو إلياس أم هو إدريس أم هو اليسع نبي خاص بهذا الاسم، لكن على كل حال هو نبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ويونس هو يونس بن متى الذين أرسلهم الله، أو أرسله الله إلى قرية اسمها نينوى، وهي من القرى القريبة من الموصل، وقد ذكر الله أنه أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وكيف أن الله قد يعني هدى هؤلاء القوم فاستجابوا ليونس بعد أن كانوا مكذبين له. فلذلك قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهم يعتبرون مثال جيد للذين يعني استجابوا لنبيهم في اللحظات الأخيرة. قال وكلا فضلنا على العالمين. ولا شك أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر وصفوتهم. والله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلكن التفضيل خاص بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. وأما أن يأتي واحد منا الآن فيفاضل بغير دليل فهذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، والله قد فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، ليس كذلك؟ فكيف نجمع بينها؟ فنقول أن التفضيل إذا ثبت به دليل صحيح في القرآن أو في السنة نقول به، ولكن ليس التفضيل على سبيل التنقص للأنبياء الآخرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ومن آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم أي أبنائهم وإخوانهم، وهذا يدخل فيها مثلا موسى وهارون، هؤلاء إخوان ليس كذلك؟ وموسى عليه الصلاة والسلام كان له دور مبارك في نبوة هارون أخيه، فقد طلب ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون نبيا فاستجاب الله له، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذه يعني أكبر واسطة أنك تتوسط لواحد أن يكون نبي، فموسى عليه الصلاة والسلام أخ مبارك، ولوط هو ابن أخي إبراهيم وليس والده وليس يعني فيدخل فيها كل ما يعني هذه الآية ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتبيناهم يعني اصطفيناهم واخترناهم، واختيار الله سبحانه وتعالى واجتباؤه له وحده سبحانه وتعالى، كما قال والله يخلق ما يشاء ويختار، يختار من الناس ويختار من البشر ويختار من الأنبياء ويختار من البقاع ويختار من الأزمنة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لاحظوا هديناهم إلى صراط مستقيم، والحديث كله هنا عن التوحيد أليس كذلك؟ ذكر الله المشركين ومجادلة المشركين والآلهة التي يعبدونها، وذكر احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه أولى بالعبادة من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. ثم قال وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم يا محمد هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولاحظوا أن المخاطب هذا القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل عليه وهو في مكة وهو في غمرة المجادلة والمحاججة مع المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يعني هذا الهدى وهذا التوفيق الذي وفق الله إليه هؤلاء الصفوة المباركة من الأنبياء الذين ذكرت لك أسماءهم يا محمد من نوح وإبراهيم وكل هذه الأسماء التي سردتها لك، هديناهم بهدى الله سبحانه وتعالى. والهداية هنا المقصود بها هنا هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى قد وفق هؤلاء الصفوة من الأنبياء إلى التوحيد وإلى الهداية، فيقول ذلك هدى الله. ولاحظوا أن التعبير إذا جاء في القرآن الكريم باسم الإشارة البعيد الذي يدل على البعيد، ذلك هدى الله، إشارة إلى عظمة هذه الهداية، وأن أعظم نعمة ينعم الله بها عليك هي هدايتك إلى الدين الحق وإلى الطريق الحق. ولذلك تجدونها في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذولا هم الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا شك أن هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله وذكرهم الله في سورة الأنعام هم الذين ينصرف إليهم أول ما ينصرف معنى الهداية، وكيف أنهم هم الرمز للهداية. إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بهؤلاء، ولذلك جاءت الآيات بعدها أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ثم قال الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء من عباده. فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن هداية التوفيق ليست لأحد من الخلق. هذا إبراهيم والده ما استطاع أنه يعني يقنعه بالإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يهدي به يعني يوفق إليه من يشاء من عباده. ولا شك أيها الإخوة أنه فضل عظيم يختص الله به من يشاء من عباده، يعطيه الله سبحانه وتعالى ضعاف خلقه ويحرم منه كبار الناس في عيون الناس. ولذلك أبو جهل شيخ قريش وسيد قريش، عمرو بن هشام رجل وجيه معروف له مكانة كبيرة جدا في قريش، حرمه الله من هذا النعمة وحال بينه وبين الهداية حتى قتل في بدر. وأبي بن خلف أيضا من سادات قريش، رجل له مكانة وله صولة وجولة وكلمة مسموعة وأولاد وشغل طويل، حال بينه وبين هذه النعمة وهدى إليها. بلال بن رباح كان عبد من عبيد قريش، هداه الله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول بلال أبو بكر سيدنا، يقصد أبو بكر الصديق، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن الذي أعتق بلال بن رباح هو أبو بكر الصديق، اشتراه وأعتقه لوجه الله. فيقول عمر أن بلال سيدنا، وهو كان عبد من عبيد قريش، لأنه أسلم واستبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هو الذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق أيها الإخوة، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مغيرين وغير مبدلين. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن شاء أزق. فنحن نسأل الله دائما وأبدا أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهداية، وأن يجعلنا من المتبعين لهؤلاء الصفوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم لاحظوا أيها الإخوة كلمة هنا في غاية الخطورة والشدة، الحديث عن الأنبياء إبراهيم وأبنائه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجدادك هؤلاء كلهم، ثم يقول كلمة قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل يتصور أصلا الشرك من إبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وإسحاق؟ هؤلاء هم الأنبياء الذين يدعون للتوحيد، لكن يقول الله ولو أشركوا، لو وقع أحدهم من الشرك وحاشا، لو وقع أحد منهم في الشرك وحاشا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط بمعنى بطل، حبط بمعنى بطل واضمحل وذهب كأنه لم يكن شيئا. ولذلك إنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولاحظوا أن الشرك هو أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله. الله أكبر. وقال في القرآن الكريم في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه لا يغفرها أبدا، ويغفر ما دون ذلك. فمعنى هذه الآية أن أعظم الذنوب هو الشرك، وأن ما دونه فهو أقل منه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول هذا في حق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف الحال بنا نحن؟ لا شك أننا الخطاب هذا يتوجه إلينا من باب أولى. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب، يعني أولئك الصفوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من إبراهيم ومن بعده، الذين آتيناهم الكتاب. لاحظوا يا شباب، النبوة والكتب المقدسة ما تأتي بالحظوظ ولا تأتي بالنسب ولا لا، وإنما الله يؤتيها من يشاء. فقال أولئك الذين آتيناهم، يعني آتيناهم على سبيل التفضل منا والتشريف لهم والإكرام لمن استجاب من أقوامهم، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، هذه ثلاثة أمور. فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية، يعني إبراهيم آتاه الله ماذا؟ الصحف، صح؟ صحف إبراهيم. وداود آتاه الله الزبور، وموسى آتاه الله التوراة، وعيسى آتاه الله الإنجيل. هذه هي التي ذكرها الله لنا، وإلا فربما أنه أعطى الأنبياء الآخرين كتبا لكنه لم يصل إلينا خبرها، والله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلها ولم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلهم. قال رسلا قد قصصنا عليك من ورسلا قد قصصنا عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك، فهناك من الرسل من لم يأتيك خبرهم يا محمد. فقال آتيناهم الكتاب، فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية، والحكم، الحكم هنا المقصود به الفهم والعقل والقدرة على الفهم والاحتجاج، وهذا مناسب لما مر معنا من احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس عقولا وأقدر الناس على المحاججة وأقدر الناس على الاستدلال، فلذلك استدلالات الأنبياء واستدلالات القرآن هي أقوى الأدلة وأقوم الأدلة، وهي أفضل من المنطق، من منطق اليونان ولا منطق الرومان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والنبوة، والنبوة هي الاصطفاء بالنبوة، وهذه منزلة عظيمة اصطفى الله بها هؤلاء الأنبياء، وقد ذكر الله منهم في القرآن الكريم 25 نبيا، وذكر العلماء أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله 125 ألف نبي، وخص منهم أولي العزم من الرسل وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وقد خصه الله بفضائل عليه الصلاة والسلام. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فإن يكفر بها هؤلاء المشركين يا محمد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. المفسرون يقولون فإن يكفر بها قومك يا محمد قريش فقد وكلنا بها الأنصار الذين سوف يحمونك ويدافعون عنك، وهذا معنى صحيح. وإن قلنا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فسوف نقيض لهذا الدين قوما يحمونه وينصرونه سواء الأنصار أو غيرهم، وهذه حقيقة تاريخية في تاريخ الدعوات، أن الله سبحانه وتعالى إذا ضعف قوم أو شعب عن حمل أمانة الدين فإن الله ينصر الدين بقوم آخرين من غير هذا الجنس. والتاريخ الإسلامي كمثال، الله سبحانه وتعالى جعل العرب هم مادة هذا الدين، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتشر العرب يفتحون الأمصار ففتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، ثم بعد ذلك دخل أهل فارس في الإسلام وأصبحوا هم الذين يحملون هم الدين. ولذلك تجدون كثير من أئمة الإسلام من العلماء المحدثين والمفسرين من غير العرب حملوا الأمانة، وأيضا لما تقاعس الفرس وحملها التتار وأصبحوا يرفعون هذا الدين، والهنود وغيرهم من أجناس الأمم الأرض التي آمنت بهذا الدين وحملته ورفعت رايته عبر التاريخ. قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي ليسوا بها ليسوا عنها بمعرضين وليسوا بمكذبين لها. وبعض المفسرين يقول فإن يكفر بها هؤلاء الأنبياء الذين تقدم ذكرهم وحاشاهم فإن هذا ليس نهاية المطاف، حتى هؤلاء الأنبياء لو حدث أنهم كفروا بما يعني أرسلتهم به فسوف نقيض لديننا ولمن يقوم به. أيضا يدخل فيها هذا، يسأل سلمان ويقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة، هل المقصود بالحكم هنا الملك؟ الملك، فنقول يدخل فيه، لأن الحكم يأخذ يعني من معاني الحكم الملك، لكن المفسرين يقولون أن الحكم هنا هو الفهم والعقل عن الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم لم يكونوا ملوكا، لم يكونوا ملوكا، وإنما جاء بعضهم ملكا مثل داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد عبر عنهم بقوله أولئك للإشارة إلى رفعة مكانتهم، فبهداه مقتده، يعني في فسري محمد على منهجهم في التوحيد وفي الدعوة. قال: فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أي قل يا محمد لقومك لا أريد منكم مكافأة ولا أريد منكم ثمنا على هذه الدعوة التي أدعوكم إليها، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفي هذا تنبيه أيها الإخوة وإشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أن تكون بغير ثمن وبغير مقابل، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة في ذلك، فكانوا يدعون أقوامهم إلى الهداية ولا يطلبون منهم مقابل. وقد يعني ورد في آيات كثيرة على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء يقول: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، إلا اثنين من الأنبياء لم يرد هذا على ألسنتهم، وهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى. ما ورد على لسان إبراهيم ولا موسى أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا. ويظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن إبراهيم كان أكثر ما يجادل والده آزر، والوالد مهما كان له على والده منه، أليس كذلك؟ فيعني ليس كإذا قال إبراهيم لوالده: أنا لا أريد منك مقابل، طيب أنا اللي ربيتك، أنت ولدي، فلم يكن من المناسب أن يقول له ذلك. وموسى أيضا كان أكثر ما جادل فرعون، وفرعون قد تربى موسى في بيته، فلم يكن أيضا من المناسب أن يقول له: أنا لا أريد منك مقابل وأجر، فأنا قد تربيت في بيتك، ولذلك لم يرد ذلك. وأما في نوح وهود وشعيب وعيسى كلهم والله أعلم ورد على ألسنتهم مثل هذا القول: لا أسألكم عليه أجرا. وأنا أقول أيها الإخوة، ما دام الداعي والمعلم لا يأخذ أجرا فيكتب الله سبحانه وتعالى لدعوته القبول، ويرزقه يعني يرزق كلامه شيئا من القبول. فإذا دخل المال في الدعوة إلى الله شابها ما شابه. وأنا لا أقول هذا لكي أحرم الأخذ لمن أراد أن يأخذ مقابل تعبه أو إعداده أو نحو ذلك، ولكن أنا أقول هذا من خلال استقراء الآيات وآيات دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن هذه تكاد تكون مضطردة، أن الأنبياء يدعون إلى الله لوجه الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.